ما يدل عليه كتاب السنة سواء وافق رأي مقلدك أم خالفه. لكن البلية كل البلية هو مسألة التقليد المحض، إلا أننا والله الحمد نبشركم كما ترون الآن أن هذا بدأ يضعف في الناس، أعني التقليد المحض الذي يكون حتى مع ظهور الحق وبيانه، هذا بدأ ولله الحمد يضعف في الناس، وصار الناس يتطلبون الأقوال التي تكون راجحة حسب دلالة الكتاب والسنة بقطع النظر عن كون فلان قلدها أو فلان أخذ بها أو ما أخذ بها. نعم. المبلغ عنه عن الله عنه لا غلط. لا يا سلام، المبلغ عنه عن الله، وإنما قال المؤلف هذا لأجل أن يبين أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، علشان ما يقع أشكال في قول ليحكم مع أنه مدعون إلى الله ورسوله. وفي هذه الآية نحن ماشيين على أن الفوائد الأخيرة في الآية هذه دليل على أن الحكم لمن؟ لله ورسوله، الحكم لله ورسوله والتحاكم إلى الله ورسوله. وقد أقسم الله تعالى قسما مؤكدا بأنه لا يمكن يؤمن الإنسان حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه مرحلة. المرحلة الثانية ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذه مرحلتين، يعني ما يكون في نفس ضيق أو كراهة لما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. المرحلة الثالثة ويسلموا تسليما، يعني ينقادوا انقيادا تاما، لأن الناس كل منهم التزم مرحلة. فمن الناس من لا يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأصل ما دخل في المراحل الثلاث. ومن الناس من يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن يجد في نفسه حرج من حكم الله ورسوله لأنه يخالف هواه، فتجد متحرج، يعني يمشي بالحكم لكن مع ضيق ومع حرج، هذا أيضا ليس بمؤمن. من الناس من يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يكون في صدره حرج من حكمه، لكن ما يستسلم، يكون مثلا فيه تأني وفيه التهاون، نعم، أو فيه التقصير في بعض التنفيذ، هذا أيضا ليس بمؤمن. لا بد من الأمور الثلاثة: التحكيم وانتفاء الحرج، والثالث التسليم. وتأمل قوله تسليما، يسلموا تسليما، إشارة إلى أنه تسليم كامل، ولهذا يسمي النحويون هذا المصدر، يسمونه مصدرا مؤكدا، مصدرا مؤكدا، يعني أنهم يسلموا تسليما كاملا ما فيه أي التواء أو إعراب. هذه الآية مثلها، يقول ثم قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. مذعنين إيش؟ مسرعين، مسرعين طائرين. في عندي تعليق ما أدري والله وش. وذكر الله لتعظيمه وكذا، أو ذكر الله لتعظيمه. عندي بعد المبلغ عنه تعليقه أو ذكر الله لتعظيمه. ليه عندكم ذي؟ مكتوب عندي ومكتوب صح، ولا سنقول حاشي، يعني قصد الحاشي هذه إن صحت منها أصل، إن قوله إلى الله ورسوله، إن ذكر الله هنا ليس مقصودا ولكن للتعظيم، لتعظيم حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الذي سيحكم هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا وجه له. يقول الله عز وجل وإن يكن لهم الحق، يأتوا إليه مذعنين، يعني مسرعين طائعين. إذا كان الحق لهم في حكم الله ورسوله ما يتولون، وإنما يسرعون وينقادون، فدل ذلك على أنهم لا يريدون الحق، وإنما يريدون ما يوافق أهواءهم، إنما يريدون ما يوافق أهواءهم. إن كان الحق لهم قبلوا وانقادوا، إذا كان الحق عليهم تولوا وأعرضوا، وإن يكن لهم الحق. بل إن ظاهر الآية الكريمة أنهم يعرضون في حالي، إذا كان الحق عليهم وإذا لم يكن عليهم ولا لهم، لأنهم ما يذعنون إلا إذا كان الحق لهم، إذا كان الحق لهم أذعنوا. وفي الحقيقة أن طاعتهم هذه وإذعانهم هل هو للحق ولا لهوى أنفسهم؟ لهوى أنفسهم لا للحق. وهذا أيضا حال بعض الناس، تجده إذا دل الكتاب والسنة على ما يهوى ويريد ينشرح صدره ويذعن ويقتل، وإذا دل الكتاب والسنة على خلاف ما يريد تجده يكون في نفسه حرج، وربما يزيد على ذلك بالإعراض والتولي. هذا في الحقيقة ليس بمؤمن، وإنما يتبع من الحق ما وافق هواه فقط. أما المؤمن فله حال أخرى ستأتي إن شاء الله. قال الله تعالى: أفي قلوبهم مرض كفر أم ارتابوا أي شكوا في نبوته أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم أن يظلموا فيه؟ لا، بل أولئك هم الظالمون، بالإعراض عنه. يقول الله عز وجل مبينا حال هؤلاء الذين يردون ما حكم الله به ورسوله بأنهم لا يخلون من هذه الأحوال الثلاثة: أفي قلوبهم مرض. والمرض هو علة تصيب الصحيح فيخرج عن الاعتدال، هذا المرض علة تصيب الصحيح فيخرج عن الاعتدال. وهذا التعريف للمرض يشمل المرض الجسمي والمرض القلبي، فالمرض الجسمي في الحقيقة علة تصيبه فيخرج عن الاعتدال، كذلك المرض القلبي علة تصيب القلب فتخرجه عن الاعتدال حتى ينحرف ولا يقبل الحق. فما هو المرض المشار إليه هنا؟ ها؟ لا، نعم، المؤلف فسره بالكفر، فسره بالكفر. والذي يظهر، الذي يظهر لي والله أعلم، أن المراد به الشهوة، الإرادة السيئة، أن المراد به الإرادة السيئة بدليل التقسيم، سواء كان كفر ولا نفاق ولا غير ذلك، المهم المرض الإرادة السيئة التي تصرفهم عن قبول الحق. أن يرتابوا، هذا الشك وهو مرض الشبهة، لأنه مر علينا كثيرا أن أسباب الانحراف عن الحق إما شبهة وإما شهوة، يعني إما أن الإنسان يشتهي أمرا مخالفا للشرع فيتبعه، وإما أن يكون عنده شبهة في هذا الحق فيمتنع منه. فنقول هنا ينبغي أن يفسر المرض بأي شيء؟ بالإرادة السيئة التي هي الشهوة، أي اشتهاء ما يخالف الشرع. أن ارتابوا أي شك، هذا مرض الشبهة الذي يعرض للإنسان حتى لا يتبين له الحق. عندنا مثلا، نضرب مثلا لذلك، رجل أمر بأمر من الأمور، أمر أن يصلي، ولكنه قدم أمرا دنيويا على صلاته، وش الذي في قلبه من أمراض؟ مرض الشهوة. وآخر أمر أن يصلي لكنه شك في فائدة الصلاة أو شك في وجوبها أو ما أشبه ذلك، هذا فيه مرض الشبهة، فالآن المعنى مرض أي إرادة سيئة، أن يرتابوا هذا الشكل والعياذ بالله. الأمر الثالث أن يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله، يعني ما عندهم إرادة سيئة ولا عندهم شك في حكم الله ورسوله، لكن عندهم شك آخر يشوبه في عدالة الله ورسوله، ولهذا هم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله، فيخشون من الميل والجور. وفي الحقيقة أن الميل والجور عندهم هم ليس في حكم الله ورسوله، بل إن حكم الله ورسوله على الحق والعدل، ولكن الجور في ميزانهم هم، يعني هم الذين حادوا عما يجب أن يكونوا عليه من الامتثال والطاعة. أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله؟ قال الله تعالى بل أولئك هم الظالمون. بل هذه للإضراب، ولكن ما رأيكم في هذا الإضراب؟ هل هو إضراب إبطال أو إضراب انتقال؟ المؤلف شرح قال لا لا، أفي قلوبهم مرض أم ارتاب أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ لا. ثم قال بل أولئك هم الظالمون في القرآن، فهذا موجب، يعني موجب كلام المؤلف أن الإضراب هنا للإبطال، ولذلك قدر لا بعد الاحتمالات الثلاثة السابقة. وعندي أنه ليس أن الإضراب هنا ليس للإبطال، وإنما هو للانتقال، لأن حقيقة الأمر أن الذي لا يقبل حكم الله ورسوله لا يخرج عن هذه الأمور الثلاث، إما أن عنده إرادة سيئة، ولا عنده شك، ولا خوف. ما نتصور أمرا رابعا يرد على هذه الاحتمالات الثلاث. ثم إن وصفهم بالظلم لا يخرج عن هذه الاحتمالات الثلاثة أيضا، فمن في قلبه مرض فهو ظالم، ومن في قلبه شبهة فهو ظالم، ومن خاف أن يخيف الله عليه ورسوله فهو ظالم. إذن فالمسألة من باب الإضراب الانتقالي وليس من باب الإضراب الإبطالي. طيب، كلمة أفي قلوبهم مرض أم ارتاب أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله، أم في هذه المواضع هل هي للتسوية التي بمعنى أو للإضراب الذي بمعنى بل؟ نعم، تحتمل، كيف الاحتمال؟ يلا عبد إيه يعني. نعم، أو تكون أنا عندهم هذه، يعني هل إنها هذه بمعنى بل ولا بمعنى أو؟ مر علينا فيما سبق أن التي بمعنى أو هي التي تأتي بعد همزة التسويع، مثل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. هذه هي التي بمعنى أو، ويسمونها متصلة. وأما التي تأتي بمعنى بل فهي التي لا يسبقها همزة التسوية وتسمى منقطعة. وعلى هذا فأم في قوله أم ارتابوا أم يخافون هذه منقطعة بمعنى بل، بمعنى بل، وهي كثيرة، يعني وردت كثيرا في آخر سورة الطور، تذكر فما أنت بنعمة ربك بكائن ولا مجنون. مشتعدة؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله، إلى آخر، كثيرة في آخر سورة الطور، منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام. فهي هنا منقطعة وليست متصلة، لأن المتصلة هي التي تأتي بعد همزة التسوية وتكون بمعنى أو، وأما المنقطعة فهي التي لا تأتي بعد همزة التسوية وتكون بمعنى بل. قوله أولئك بل أولئك هم الظالمون، هنا سجل عليهم الظلم وأكده بنوعين من التأكيد، ما هما؟ نعم بضمير الفصل، وبكون الجملة اسمية معرفة الطرفين، لأن الجملة إذا كانت اسمية معرفة الطرفين فإنها تفيد الحصر. هنا أولئي مبتدأ وهو معرفة لأن اسم إشارة، الظالمون خبر وهو معرفة لأنه محلا بأل، وعلى هذا فأكد الله ظلمهم بنوعين من التأكيد، هما كون جملة اسمية الجملة اسمية معرفة الطرفين، والثاني ضمير الفصل. وفوائد ضمير الفصل اللي بينها محمد الراشد، فوائد ضمير الفصل الذي يرد كثيرا يرد كثيرا في القرآن وفي غير القرآن، مش فوائده يلا يا أبا صالح شو هو محمد البراك؟ فوائد ضمير الفصل ها؟ طيب وشو يا حجاج عبد الله؟ لا تنظر الكتاب طيب أصبر، الحين التوكيد يجب أن نكون كلنا مستحضرين، لأن أنا أقول لكم الآن في التقرير إن هذه الجملة مؤكدة بنوعين من التأكيد، أحدهما ضمير الفصل والثاني إن الجملة اسمية معرفة الطرفين، كان يعني المفروض أن كلنا نعرف هذه ما أحسن. طيب هذه واحد طيب أتوا إليه مدعنين يعني منقادين مطيعين، فصاروا إنما يتبعون أهواءهم فقط. بيّن حال المؤمنين فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أولا في إعراب قوله قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين فإنه منصوب، والمعروف أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهنا الذي يليها منصوب، وجوابه أن هذا هو خبرها مقدما، قول المؤمنين خبرها مقدما، واسمها المصدر المنسبك من أن والفعل، أي يقول المصدر المنسبك من أن والفعل في قوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا يعني ما كان قولهم إلا هذا القول سمعنا وأطعنا. طيب وقوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، يعني إذا دعوا إلى الله إلى كتابه وإلى رسوله إليه شخصيا في حياته وإلى سنته بعد وفاته ليحكم بينهم، يقال فيه ما سبق في الآية نظيرها في الدرس الماضي، ليحكم الضمير يعود على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أسند الحكم إليه لأن حكمه تبليغ عن الله عز وجل، فيكون حكمه منتظما لحكم الله أيضا إذ هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وقول ليحكم بينهم يشمل ما تنازعوا فيه من الخصومات وما اختلفوا فيه من الأحكام، فإن الحاكم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لا في الخصومات التي تحدث بين المتشاجرين ولا في الأحكام التي يختلف فيها الناس. قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر. فالمؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم، فقولهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا بآذاننا وأطعنا بجوارحنا، فهم يسمعون وينقادون. والطاعة كما مر شاملة لفعل الأوامر وترك النواهي، شاملة للأمرين جميعا، عكس الذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون، أو يقولون سمعنا وعصينا فيقولون سمعنا ولا ينقادون، أو يقولون يصرحون بالعصيان يقولون سمعنا وعصينا. المؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا. وقول المؤلف: أي القول اللائق، أي القول اللائق منهم بهم، نعم أي القول اللائق بهم، يعني أنه ما كان قولهم اللائق. فظاهر كلام المؤلف أن المسألة على سبيل التقدير، على سبيل التقدير والفرض، أي ما يفترض إلا أن يقولوا هذا، ولكن الحقيقة أن هذا هو الواقع، مو هو القول اللائق فقط، بل هو القول اللائق الواقع. فهم إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، مثل ما قال الله عنهم: وقالوا سمعنا وأطعنا. وكوننا نجعل هذا قولا لائقا أي مقدرا ومفروضا، وهذا هو اللائق بهم، خلاف ظاهر القرآن، فإن قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يقولون سمعنا وأطعنا، سمعا وطاعة وعلى الرحب والسعة، فهذا قولهم اللائق الواقع منهم. إذا دعوا الله ورسوله ما يقولون الله رأي فلان خلاف ذلك، ورأي فلان خلاف ذلك، والناس على خلاف ذلك، وما أشبه هذا، ما يقول هذا الأمر، يقولون سمعنا وأطعنا، وهكذا الواجب على كل مؤمن. فمن لم يقل هكذا فليس بمؤمن، إما أنه قد انتفى عنه إيمان بكلية، أو هو ناقص الإيمان. قال الله عز وجل: وأولئك، وسمعنا وأطعنا بالإجابة، وأولئك وأولئك حينئذ هم المفلحون الناجون. وأولئك هم المفلحون، هم ضمير فصل، وقد مرت علينا فوائده الثلاث: الحصر والتأكيد وتمييز الخبر من الصفة. وأولئك أي الذين يقولون سمعنا وأطعنا إذا دعوا الله ورسوله هم المفلحون. قال المؤلف: أي الناجون، النجون. والأصح أنه أن الفلاح ليس نجاة فقط، بل نجاة من المرهوب، وإدراك أو حصول للمطلوب. فالمفلح هو الذي نجا مما يكره وأدرك ما يحب، هذا هو المفلح. نعم. إذن هؤلاء هم الذين نجوا من المرغوب لانتفاء العصيان منه، وأدركوا المطلوب لحصول تمام الطاعة منهم، فبالطاعات حصول المطلوب، وباجتناب المعاصي النجاة من المرغوب. وحصر الفلاح في هؤلاء يدل على أن من سواهم غير مفلح، لكن إن انتفى عنه الإيمان كله انتفى عنه الفلاح كله، وإن انتفى عنه بعض الإيمان انتفى عن بعض الفلاح. إذن وظيفة المؤمن فيما إذا دعي إلى حكم الله ورسوله، أو فيما إذا اطلع هو بنفسه على حكم الله ورسوله، الواجب وظيفته أن يقول سمعنا وأطعنا، ما يلتفت يمينا أو شمالا أو يؤول أو يحرف، لا يقول سمعنا وأطعنا انقيادا تاما وسمعا تاما، لأن بذلك يتحقق الإيمان. والإنسان الذي ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى بهذه السهولة وبهذه المطابقة هو الذي يستريح ولا يحصل عنده قلق، لأن من عود نفسه التردد في قبول الأحكام الشرعية ولو في حكم واحد فإن النفس تجبره على أن يتردد في كثير من الأمور الشرعية. يقول الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان إذا عود نفسه قبول الحق من أول وهلة وبدون أي قلق أو تردد في تنفيذه فإنه يسهل عليه بعد ذلك الانقياد لجميع الأوامر وعدم الالتفات والتردد. ولكنه إذا فعل ولو مرة وتردد في أمر من الأمور من الأحكام الشرعية، يعني بعد أن يثبت عنده، يعني من التردد في الثبوت، التردد في الثبوت هذا شيء آخر، يعني له أن يتردد في الثبوت إذا كان الحديث مثلا ضعيف السند أو ما أشبه ذلك، لكن إذا ثبت عنده الحكم أن هذا حكم الله ورسوله فإن تردده في قبوله لا في ثبوته، تردده في قبوله هذا خطر عليه جدا، لأنه يؤدي إلى التردد في الأحكام الأخرى المستقبلة. ونظير ذلك في الحكم القدري أيضا، الإنسان الذي لا يمرن نفسه على الصبر على أحكام الله وعلى قضائه وقدره يبقى قلقا دائما متعبا من الأحكام القدرية التي لا تلائمه، فإذا تمشى مع القضاء والقدر وصار إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه شر صبر عليه وهو متمشي مع القضاء والقدر، فإنه بذلك يستريح ولا يقلق أبدا. تجد الإنسان الذي يريد من الله عز وجل أن يكون قضاؤه وقدره فيما يلائمه تجده دائما في قلق، لأن القضاء والقدر ليس على ما تريد، كما أن الشرع أيضا ليس على ما تريد، الشرع ليس على ما يريد الناس والقضاء والقدر ليس على ما يريد الناس. فمن تمشى معهما مع هذين الحكمين فإنه سوف يجد الفلاح والطمأنينة والحياة الطيبة. نعم. ومن قلق منهما أو من أحدهما فإنه سيبقى في قلق، إن كان من الأمر القدري بقي في قلق وحزن وأدن الأمور ما تجي على ما ينبغي، وإن كانت الأمور الشرعية كذلك أيضا ينفتح عليه باب التردد في قبول أحكام الله وتنفيذها. نعم. وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله يخافه ويتقه بسكون الهاء وكسرها بأن يطيعه فأولئك هم الفائزون في الجنة. نعم. هذه الآية من أجمع الآيات وأخصرها، ومن يطع الله ورسوله في انقياده لأحكام الله ورسوله، وسبق أن الطاعة موافقة إيش؟ الأمر، نهيا كان أو طلبا، يعني نهيا كان أو أمرا، يعني طلب إيجاد أو طلب ترك، فهي موافقة الأمر. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق، الطاعة لله ورسوله، والخشية عبادة والتقوى عبادة، ما تكون إلا لمن؟ إلا لله وحده. ولهذا قال ويخشى الله ويتقه، يقول عندي أنا بسكون الهاء يتقه وكسرها، سكون الهاء لا بثقولها. نعم بثقولها وكثرها ويتقه أو ويتقه. طيب يخشى الله، يقول المؤلف يخافه، ولكن هذا التفسير قاصر، لأن الخشية أشد من الخوف. والفرق بينهما الخشية لا تكون إلا من علم، ما تكون إلا من علم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم هو الذي يخشى الله لأنه يخافه عن علم بحقيقة المخوف وحال الخائف، فهو يعلم حال المخوف ويعلم حال الخائف. يا غانم كيف أظنب هذا مغسل عند الباب؟ المغسل اللي عند الباب ها؟ عندك مو عندك عند الدرجة؟ على منك على منك حطوا المثانة بل زبلة، حطوا زبلة المثانة. مثانه بقى الصرحة زبلة. فالخشية نعم إن شاء الله الخشية لا تكون إلا العلم، بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الفرق الثاني بحال المخوف والخائف، الحالة الثانية الفرق الثاني الخشية تكون من عظم المخشي، من عظم المخشي، والخوف يكون من ضعف الخائف، يكون من ضعف الخائف. والفرق بينهما ظاهر، يعني أن الخشية إنما تكون لعظم المخشي، وإن كان الخاشي عظيما، والخوف يكون من ضعف الخائف، من ضعف الخائف. الفرق الثالث الخشية خوف بهيبة وتعظيم وإجلال، وهي متفرعة عن الفرق الثاني، هذا الفرق متفرع عن الفرق الثاني. والخوف لا يكون كذلك، لا يكون عن تعظيم، عن هيبة وتعظيم وإجلال، ولذلك يقال خاف من الذئب ولا يقال خشي منه أو خشيه. نعم إلا على سبيل التوسع. فهذه الفروق الثلاثة توجب أن لا يكون لا تكون الخشية بمعنى الخوف على وجه المطابقة. نعم على وجه التقريب لا بأس أن الإنسان يقول إن الخشية بمعنى الخوف ليقربها إلى أفهام السامع، أفهام السامعين، لا على أنها لا على أن الخوف هو المعنى المطابق للخشية. نعم تكون أن الخشية تكون مع هيبة وتعظيم وإجلال للمخشي وثلاث الخوف. طيب نقول يخشى الله ويتقه، ويتقه نتكلم الآن على القراءات اللي فيها ويتقه وفيها ويتقه وفيها قراءة ثالثة قراءة حفص ما قاله المؤلف، وهي ويتقه، ويتقه بسكون القاف نعم وكسر الهاء. أما قوله أما قراءة ويتقه، قراءة ويتقه سواء أشبعنا الهاء أم لم نشبع، وهما قراءتان أيضا، ويتقه فأولئك، فأولئك ويتقه فأولئك، هي قراءتان الإشباع وعدمه. هذه القراءة واضحة ولا فيها إشكال، لأنها متمشية على ما نعرف من القواعد العربية. أولى يتقه مثل يرمه، نعم معطوفة على فعل الشر وهو يقع وهو مجزوم، والمعطوف على المجزوم مجزوم. مش على مجزمه، لا، حذف حرف العلة، يعني حذف الياء والكسر قبل هاتين عليه، ويتقه حذف الياء والكسر قبل هاتين، والهاتي ويتقه مفعول، مفعول يتقي، وهي ضمير مكسور مبني على الكسر يعني، لكن على قراءة ويتقه سكون الهاء على خلاف الذي نعرف، فنقول سكنت بالتخفيف لأن ويتقه أخف من ويتقه، فهي مسكنة للتخفيف. طيب، على قراءة حفص ويتقه، ويتقه كيف سكنت مع أنها مجزومة بحذف حرف العلة؟ لأن يتقي ما فيها شك أنه فعل ناقص آخر حرف علة، فكيف سكنت؟ لا، مكسورة ويتقه، ما يمكن سكن وجزء ساكن قبله ما ينطق، يمكن نطق، لكن القاف ساكن. فالإشكال الآن في تسكين القاف مع أن الفعل معتل آخره ليس حرفا صحيحا، والمعتل يلزم بحذف حرف العلة، فلماذا سكن؟ يقال إما أنه سكن تخفيفا، إما أنه سكن تخفيفا ويتقي، أو سكن على تناسي حرف العلة، كأنه نسي حرف العلة وصار فعلا إيش؟ صحيحا، وصار فعلا صحيحا، والفعل الصحيح يجزم بالسكون. طيب، التقوى مر علينا كثيرا في تفسير التقوى بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله، اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فما الربط بينها وبين الخشية؟ يقال التقوى في الحقيقة نتيجة الخشية، لأن من خشي الله اتقاه، اللي يخاف بهيبة وتعظيم وإجلال لا بد أن يتقيه، لا بد أن يتقيه. فالربط بينها وبين الخشية أنها فرع عنه ونتيجة عنه، فمن خشي الله اتقاه بلا شك. طيب، في سؤال ثاني أيضا، قلت من الخشية أن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أليس ذلك هو الطاعة؟ ها؟ إيش الجواب؟ إذا قلت إن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أليست هذه الطاعة؟ ها؟ نعم؟ لا، هي في الحقيقة هي الطاعة، هي الطاعة، نعم، ولكن ليكن عندكم قاعدة تفهمونها، وهي أن بعض الكلمات تفسر بمعنى عند الانفراد وبمعنى آخر عند الاقتران، فقد تكون عند الانفراد شاملة لهذا المعنى، وقد تكون عند الاجتماع بعضا منه، تكون عند الانفراد شاملة وتكون عند الاجتماع بعضا منه، وأمثال ذلك كثير. مثلا الفقير والمسكين، عند الانفراد الفقير يشمل المسكين والمسكين يشمل الفقير، لكن عند الاجتماع يكون الفقير بعضا من المسكين والمسكين بعضا من الفقير، بمعنى أننا نقول الفقير كذا والمسكين كذا لأجل أن لا يحصل الترادف بين الكلمتين تضيع فائدة العطف، مفهوم؟ وكذلك أيضا هنا الطاعة والتقوى، إذا أفردت الطاعة فهي بمعنى التقوى، وإذا أفردت التقوى فهي بمعنى الطاعة، وإذا قرن بينهما جعلت التقوى في ترك النواهي، تقوى في ترك النواهي، والطاعة في فعل الأوامر. فخذ إذن من يطع الله بفعل أوامره فقط، ونقصرها على بعض معناها لاقترانها بإيش؟ بالتقوى. والتقوى هنا اجتناب النواهي فقط، ونقصرها على بعض معناها، ولا نقول وفعل الأوامر، وسلسلت لاقترانها بالطاعة. ولهذا يقال بعض الكلمات إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى أنها إذا افترقت صارت بمعنى واحد، وإذا اجتمعت اختلف معناها. والذي يوجب لنا أن نحول الشيء منها إلى معنى آخر أو إلى بعض المعنى لئلا يكون مترادفين، وبذلك أي بكونهما مترادفين تضيع فائدة العطف، تضيع فائدة العطف هنا. نعم. إيش؟ اختلف بالمعنى. نعم. ما يكون هناك أي صلة بينهما. لا، ما لازم يكون لا صلة. لابد أن فيه صلة. لأن ما دام هذه إذا انفردت تكون بمعنى الثانية، فمعنى هناك صلة. فالفقير والمسكين بينهم صلة في الحقيقة، وهو حاجة. والتقوى يعني ترك النواهي، والطاعة في الأوامر بينهم صلة، وهو الامتثال. نعم. شلون؟ نعم. لا بس ان الطاعه موافقه الامر. لا، الخشيه نعم. الخشيه فيها تعظيم. الخشيه فيها تعظيم. والطاعه هو في الغالب ان الطاعه ما تكون الا عن محبه. لان من لم يحب شخصا فلا يطيعه إلا خوفا منه، فلا يطيع إلا خوفا منه، وحيدا تكون خشية. فالطاعة في الحقيقة ما يمكن إنسان يطيع شيء في شيء إلا محبة للآمر أو للمأمور به، نعم، أو خوفا منه، أو خوفا منه. أما أنه يبغض الآمر ما يمكن يطيعه ويقدر يخلص. على كل حال إننا نقول الطاعة إذا انفردت صارت فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا اجتمعت مع التقوى حملت على فعل الأوامر والتقوى على ترك النواهي، كما أن التقوى إذا انفردت تكون لفعل الأوامر وترك النواهي. وهذا الحكم أو هذا المعنى في كلمات كثيرة من اللغة العربية، إذا اجتمعت افترقت وصار كل واحد لها معنى لئلا يضيع فائدة العطف، وإن انفردت اجتمعت وصار معناها واحدا بنا. نعم. الترادف ممنوع. اي نعم، الترادف المطلق ما يمكن يوجد ابدا. لماذا؟ لان التكرار بلا فائده، تكرار بلا فائده، لا سيما مع وجود العطف. أما مع عدم العطف فربما يكون من باب التأكيد اللفظي. ولا يجوز التأكيد مع وجود العطف. لا، لأن العطف يقتضي المغايرة، والتأكيد معناه أن الثاني هو الأول. لا، يقتضي المغايرة، إن المعطوف غير المعطوف عليه. ولا مع الأصول تشمل أن الاستثناءات كلها تعود بحالة العطف والمستثمر، لأن العطف يقتضي الشيء من المشابهات. الاتفاق في الحكم والتغير في المعنى، لأن الكلمة المعطوفة غير الكلمة المعطوفة عليها.